اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله النهاردة الحلقة استكمال الحلقات اللي احنا كنا بنعرف فيها مناهج البحث، والنهاردة هنبدأ حلقة هنتكلم فيها عن موضوع literature review أو استعراض الأدبيات لو الترجمة دي صحيحة، أو عرض الدراسات السابقة. والحلقة هتكون بتدور حوالين ايه هي الموضوع ده، تعرفها ايه هو، يعني ايه استعراض الادبيات السابقة، ايه هي استعراض الدراسات او عرض الدراسات السابقة، ايه هو كلمة literature review، ليه بنحطها في الدراسات، ايه اهميتها، بنعملها ازاي احنا في الموضوع ده. فده الحلقة اللي هتدور حوالين المواضيع دي ان شاء الله. ويمكن احنا قبل ما ندخل نعمل تمهيد الاول في الموضوع، نقول هل الموضوع ده غريب، يعني الدراسات الغربية أو النمط الغربي في الكتابة، هل لما تحدث عن هذا الأمر المسلمين ليهم مساهمة أو أسبقية؟ الحقيقة أن المسلمين في الموضوع literature review دول عندهم شيء عظيم جدا. يعني أنت لما تيجي تشوف في الفقه، ويمكن باين أو في كتب الفقه وأصول الفقه وهذه الكتب والعقائد وغيرها، بتلاقي مسألة الليتريتشر ريفيو ده عالية جدا، استعراض الأدبيات السابقة. فهتلاقي ويمدح العلماء ما بينهم من بعض، لما مثلا يجوا يمدحوا الإمام تيمية يقول لك الإمام تيمية كان بيعرض الآراء كأنها موجودة أمام عيني، يقرأها أمام عيني من كتر ما الذاكرة بتاعته عالي، إن بيقدر يعمل استعراض الأدبيات السابقة مباشرة وبيعمل ريفرنس، يعني بيعمل بيبليوغرافيا بينزلها لك أوتوماتيك عمال يعملها لك. فدي بتوري لك قوة العلماء. ايه بقى الاستعراض الأدبيات السابقة؟ استعراض الأدبيات السابقة عند علماء المسلمين ان انت لا مش المحدث، مش مجرد محدث انه قادر يحفظ وبس، لا ده مش مجرد الحفظ، احنا بنتكلم على حد مفسر او كده، فيقدر يجيب الآراء بتاعت العلماء، مش مجرد حفظ أحاديث. العالم الفلاني قال كذا وقال بسبب كذا ودي معناها كذا، ودي تقدر تعمل literature review استعراض أدبيات غني وثري جدا. تقول اللي قبلي أنا هتكلم في الموضوع، مثلا الموضوع ده فلان قال كذا وفلان قال كذا، وهتقول رأيك وهتقول الطرح بتاعك، بس بعد ما تجيب كل اللي قبليك قالوا إيه. فتشوفها مثلا يحصل في الفقه، يقول لك قال الإمام أبي حنيفة، قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كذا، وقال الإمام مالك كذا، وقال الإمام الشافعي كذا، وقال الإمام أحمد بن حنبل كذا رضي الله عنهم أجمعين. جميل كده؟ والأقوال بتاعتهم، والنووي قال كذا وكذا وكذا وكذا، وروح أنا أي الرأي بعد ما بعمل استعراض أجيب فيه كل الناس قالوا إيه في هذه المسائل، ثم أروح قايل أنا الرأي اللي أنا عايز أقوله، هل في حاجة مخالفة، أو حتى عايز بزود بكتب جوه حاجه. فده الليتريتشر ريفيو استعراض الادبيات السابقه، وهو شيء من الاسس بتاعه الدراسه الاكاديميه، ان انت لازم تعمل ليتريتشر ريفيو استعراض الادبيات السابقه، العلماء اللي قبليك او الحقل ده اتقال في ايه. طب في حقل العلاقات الدوليه، لما زي كتاب المغني، زي كتب الفقه، يعني كتب الفقه كتير وهي مشهوره قوي في كتب الفقه، عرض الاراء وكذا وكذا وكذا، يعني حاجات بقى اللي هي ايه، يقول لك الحواشي او الحواشي دي حاجه تضايق، والشروحات والحواشي، ويقعدوا يذموا فيها. الشروحات والحواشي دي يا جماعه هي عباره عن الليتريتشر ريفيو، استعراض ادبيات موسع، مش بيجيب لك بس راي الامام الشافعي مثلا وراي واحد من الائمه في المذهب الشافعي، لا يقعد يقول لك بقى والرملي قال كذا، ويقعد يجيب لك كل الناس في المذهب قالوا ايه بتفاصيل، كل واحد قال ايه وده رد عليه قال ايه. literature review ثري جدا، والاستعراض الادبيات السابقه. عشان كده بقول لكم اسهامات المسلمين، الموضوع ده مش غريب علينا، مش غريب علينا كمسلمين، بالعكس ده حاجه من الحاجات المفاخر المسلمين اللي ممكن يتعامل عليها، قد ايه دي حاجه عظيمه، ان استعراض الادبيات السابقه كان جزء رئيسي من حاجات المسلمين، من عمل المسلمين. والحاجات اللي بيزم عليها يقول لك ده عمله شروحات وحواشي ومطولات، ده حاجه تقرف وبتاع، حبيبي ده اللي بيعملوه ده استعراض ادبيات ثري جدا، مين عنده الجمال ده والعظمه دي حاجه سريه وعظيمه جدا يعني. طيب ندخل بعد المقدمه دي ندخل على الجزء بتاع الحقل بتاعنا، نقول ان عرض الدراسات السابقه او استعراض الادبيات السابقه، ايه تعريفها؟ الادبيات السابقه في حقل العقاد الدوليه تحديدا هي الدراسات المنشوره التي تناقش الظاهره السياسيه بواسطه الباحثين العلميين. نرتب بقى نشوف بقى ايه المقيدات والتفاصيل بتاعت التعريف ده. دراسات منشورة يعني منشورة بقى في مجلة جامعة، في مجلة حاجات، المهم انها دراسة نشرت وبتناقش حاجات في الظاهرة السياسية. ايه الظاهرة السياسية دي بقى؟ كل حاجة ليها علاقة بالسياسة، تمام؟ ومين اللي عامل الدراسات دي؟ باحث علمي، مش واحد كتب مقال بيتكلم عن حاجات سياسة هو ملوش، مش باحث علمي واحد كده مجرد هاوي او صحفي بتاع، لا، باحث علمي عامل دراسة منشورة بتناقش الظاهرة السياسية. دراسة ومنشورة، دراسة ومنشورة، يعني التعريف ده مهم جدا كل تفصيلة فيه. طب انا ايه الفرق بين الادبيات السابقة وبين او الدراسات المنشورة بين المجلات والصحف والقواميس والحاجات اللي انت بتعملها بتشوفها؟ انا يعني مثلا لما اجي قلت لكم المثال اللي دايما كنت بكلمكم عليه اللي هو لما جبته لكم قبل كده، لما اجي اتكلم مثلا عن الكامبريدج ديكشنري اوف سوسيولوجي، الديكشنري اوف سوسيولوجي ده هتلاقي فيه مثلا لما تيجي تتكلم عن النسبويه الريلاتيفيزم هتلاقي بيتكلم على فكره في حاجات في الديكشنري في القواميس تلاقي جايب لك ريفرنسز، عامل لك قائمه مراجع كده فيها اربع مراجع مثلا او خمس مراجع. احيانا في حاجات بتلاقي مثلا مقال اتعمل اربع صفحات والقائمه بتاعت المراجع بتاعته 20 بحث معمولين، تمام، حسب الغزاره يعني بتختلف من مكان لاخر. المهم ان اللي هو عامله هنا القواميس والمجلات والصحف، هل دي اعتبرها تدخل في الليتريتشر ريفيو استعراض الادبيات السابقه؟ يقول لك لا، ما تبقاش في الجسم الاصيل في استعراض الادبيات السابقه. ليه؟ لان دي الاصناف دي بتستعمل للدراسات عشان توفر معلومات. انا بقول لك ان الدراسات دي قالت كذا كذا كذا فانا بدي لك معلومات، لكن هل القاموس ده اللي عمل القسم فيه القسم الف او ب او جيم او اتكلم عن النسبويه او اتكلم عن كذا او اتكلم عن الضبط الاجتماعي او غيرها من المفاهيم بتاعت علم الاجتماع، هل هو عمل دراسة أضاف بنفسه حاجة عمل علمي؟ لا، ما عملش، هو مجرد استخدم الناس قالوا إيه وحطتهم في الكتاب، تمام؟ نفس الأمر هتلاقي الكتاب بتاع ديفيد مايرز الحاجات بتاع السوشيال سايكولوجي، الكتاب ده يعتبر كأنه قاموس عمال يتكلم عن علم الاجتماع، هل هو عمل بنفسه دراسات؟ لا، هو مش بيتكلم إن هو عمل دراسات، الكتاب اللي بيتكلم بتاع السايكولوجي أو السوشيال سايكولوجي أو غيره من الكتب اللي بتبقى بهذا الشكل كتب علمية، لكنها دايما حاطه لك هي بتجمع معلومات. فانت المفروض لما تيجي تعمل استعراض ادبيات سابقه ما تروحش تجيب القواميس، جيب العلماء قالوا ايه والدراسات علماء الدراسات بتاعت العلماء قالوا ايه. فبيقول لك المجلات الصحف القواميس الحاجات دي كلها ما بتشتغلش، هي بتروح تجمع المعلومات وبتحطها لك، تمام؟ طب دي اول حاجه في الفرق بينهم وبين الدراسات. تاني حاجة انها بتوفر معلومات وصفية عامة بس ما بتعملش بحسب نفسها، تقريبا نفس المعنى، انها بتديك ديسكريبتيف واحد اتنين تلاتة في الموضوع وصفي، بحكي لك الموضوع توصيفه عامل ازاي. بس هل انا عملت بحث بنفسي؟ لما انت تيجي تقرأ في كتاب دين المؤتفكات مثلا، لما انا بعمل في الكتاب البحث بتاعي هو ان انا بجمع، على فكرة البحث الوصفي ده بحث لكن مش بحث تنفيذي، بحث اللي هو question based، بحث قائم على سؤال، مش سؤال وعملت تجربة وعملت حاجات، لا ما عملتش كده، أنا مجرد بوصف تاريخ الموضوع ده عامل إزاي وتاريخ القصة دي عامل إزاي، جزء بتاع علم النفس في كتاب دين المتفكات. فأنا بوفر معلومات وصفية لكن أنا ما بعملش بحث بمعنى بحث إن أنا جبت حاجة وعملت بحث علمي وقعدت أدور وقعدت أبحث وحاجات زي كده. والموضوع فيه تفاصيل برضو لأن في الحقل العلاقات الدولية خاصة الوصفي هو السائد، مسألة إن أنا يعني أصل الديسكريبتيف دي معنى البحث بتاعي وصفي، بستخدم منهج الوصفي، يعني أنا عايز أقول لكم إنها إيه، ما اقدرش نقول كلمة وصفي بمعنى ان ده ان البحوث الوصفية غير علمية، لكنها لا تدخل في اطار البحوث اللي هي مبنية على اسئلة تنتج جديدا. بالظبط كده، بتنتج شيء جديد. لا، القواميس، المجلات، الصحف لا تنتج اي شيء جديد، ما بتعملش بحوث بنفسها تنتج شيء جديد، هي مجرد بتبلغك بحاجات اصلا عملها ناس تانية. تمام. طيب ليه في ضروره ان احنا نستعرض المؤلفات السابقه؟ رقم واحد يقول لك بص، المعيار الرسمي، الصوره المعياريه، الهيكل المعياري، ان لازم الدراسه تواضع عليها. علماء السياسه تواضعوا ان لازم الدراسه يبقى فيها استعراض الادبيات السابقه في اي دراسه متقدمه، لازم تقول لي هو اتقال ايه قبل كده. طب ليه في اجماع يعتبر في هذا الامر؟ قال لك ان الدراسه الجديده بتاعتك دي لازم تكون داخله في بارادايم، هيدخل في جزء بتاع توماس كون. الناس اللي ما اتفرجوش على الحلقه بتاعه النقاشات الاربعه في حقل العلاقات الدوليه، الحلقه دي مهمه جدا لاي حد، لأي حد ليه علاقة بالدراسات العلمية أو عايز يعرف النقاشات العلمية عاملة إزاي. الحلقة دي مهمة جدا. لو فاكرين النموذج بتاع كون والكلام بتاع البارادايم، وليه البارادايم ده مهم، اللي هو النموذج، وليه النموذج مدام اتعمل كل الدراسات اللي بتطلع لازم تدخل في هذا النموذج ويكون شغالة فيه، بارادايم موجود فعلا، هتفهموا الكلام اللي هم هيتكلموا ليه الإجماع. هو بيقول لك الدراسة الجديدة بتاعتك دي لازم تكون داخلة في بارادايم موجود أصلا. تمام. ولازم تساهم في التراكم المعرفي والنمو العلمي الحق لدراسه الظواهر السياسيه، ما تكونش منقطعه، ما تجيبليش دراسه مش مقتنعه بالبارادايم ده اصلا وبتقول لك لا يا عم انا البارادايم ده لا لا لا، في ماسونيه وفي حاجات ده بارادايم تاني، ده بقى البارادايم المؤامرات التآمري والحاجات دي كلها ده بارادايم تاني. انما البارادايم الموجود او النموذج الموجود بتاع شرح الظواهر السياسيه لازم تلتزم بيه في الدراسه. على فكره ده شيء مميز جدا في عيوب. قلنا لكم السؤال ظريف جدا، دمه خفيف قوي، اللي يقول لك ايه، ما لو عندك حاجه بتثبت بتدحض التطور، نظريه التطور، روح انشرها في المجلات العلميه. ما ينفعش. انا بقول لك ما ينفعش. ليه؟ لان انا بستخدم بارادايم اصلا في مساله الخلق بتاع الكائنات، هذا البارادايم هو لا يعترف به، فما ينفعش اقدم دراسه جايه ببارادايم مختلف لا العلماء بيقولوا مش هنعترف بيه اصلا، فبالتالي مش ممكن ينشر في اي مجله علميه. السؤال ده هزلي. هم بيضحكوا بيه على اللي مش فاهم القضيه ولا فاهم فلسفه علوم. اللي يقول لك ايه، بصوا يا جماعه، هو بتوع التطور دول كلهم اللي بيقولوا نظريه التطور غلط كلهم مهرجين وما لهمش علاقه بالعلم، لان لو لهم علاقه بالعلم كانوا نشروا في المجلات العلميه. يا حبيبي اصلا ما ينفعش، لان المجلات العلميه في كل حقل لازم بتقول لك لازم تلتزم بالبارادايم اللي موجود جوه الحقل ده. البارادايم السائد في الحقل واللي مسيطر على الحقل بتاع البيولوجي هو بارادايم نظريه التطور. ما ينفعش اروح اقدم في مجله علميه اقول لهم انا الانسان خلق، في ربنا خلق الانسان والانسان مش جاي من تطور والتطور ده غلط. مش ممكن، انت بتهرج. حتى لو انا يا راجل، انا لو متعاطف معاك ان نظريتك دي نظرية مقابل نظرية، مش هقبلها، لان انت بتحكي بين بارادايم مختلفة وما اقدرش انشر لك الحاجات دي في مجلة علمية. والجزء بتاع الليتريتشر ريفيو، انت هتقعد تعمل الليتريتشر ريفيو ازاي؟ بصوا تعقيد كلمة اللي هو الاستعراض الادبيات السابقة. انا جاي اعمل في حتى في كل الحاجات لازم بعمل في الانترودكشن دي المقدمة بعمل الاستعراض الادبيات السابقة. لما باجي اعمل استعراض الادبيات السابقه في ورقه علميه بتكلم فيها على ان الانسان مخلوق مش متطور. تمام. الادبيات السابقه غير منشوره، وهو شرط عشان اعمل استعراض لازم تكون ادبيات علميه منشوره. طب هو دلوقتي انا اعمل استعراض، لا اعرف اعمل استعراض ادبيات سابقه لان ما حدش راضي ينشر للناس ديت، وانا بالتالي مش هعرف انشر. فاهمين يا جماعه الحته؟ انا عارف انها حته غريبه ومعقده وطلعنا شويه، بس انا مش، انتوا عارفين السلسله اصلا هي احنا واخدين العلاقات الدوليه كنموذج، انما احنا بنشرح نماذج اوسع. البارادايم ده مهم جدا، وما تقدرش تكتب الدراسات ما دام الحقل تواضع على ان حتى الصوره الشكليه ان في ابستراكت ملخص، يبقى لازم تحط ملخص. هم تواضعوا ان في حاجه اسمها ملخص، في حاجة اسمها literature review استعراض أدبيات سابقة، في حاجة اسمها discussion نقاشات، في حاجة اسمها conclusion لازم تكتبها لي في الآخر، لازم تكتب بيبليوغرافيا. ويقول لك دي صورة هم العلماء توافقوا في الحقل، ويقول لك ده لازم تمشي عليها. ما ينفعش تقول لا أنا مش مقتنع إن أنا أعمل discussion ولا أعمل حاجات زي كده، ما ينفعش، مش هنشرها لك. الصورة يقول لك لازم الصورة تمشي عليها، المعايير دي تمشي عليها، ما بالك بانها تروح قايل لا انا ده انا البارادايم اصلا بتاع هذا العلم مش همشي عليه، مش هينشر لك حاجه. فلما يجي حد يقول لك هو بتوع اللي بيحاربوا التطور دول، لو هم عندهم حاجه علميه ما كانوا نشروها، انشرها فين يا حبيبي؟ انشرها في البلكونه عندي، انشرها فين؟ ما لازم انشرها في مجله علميه. المجلات العلميه اللي هي مش سميه علميه، اللي لو واحد لقى عظمه كلب مع عظمه قطه وراح مركبهم قال كان في كلب مقطط ده من مليون سنه ينشروا له، انما انا لا، لو قلت لهم ان ده مخلوق بتاع ما ينشروه، دي متسميه علميه. ليه؟ لان هو وافق يعني نفسر ليه هم قبلوه، بالرغم ان ياما في تهريج بالاصل، اصلا التهريج في المواضيع دي تمام. التهريج ده ليه ينشر؟ لانه بيوافق البارادايم بتاعهم، فهو خد البارادايم حلو قوي. ده واحد بيقول ان في مخلوق كان قطط عباره عن قط مع كلب بتاع من مليون سنه وحاجات كده، فبيوافق البارادايم بتاعهم. حتى ايوه بيلتزموا معايير، يقول لك احنا عايزين معايير 1 2 3 مش اي تهريج هيتنشر، بس المعايير دي نفسها اصلا يعني فيها نقاشات. فايه الخلاصه بتاعت السبب في الاجماع على ان الصوره المعياريه الرسميه للهيكل لازم تبقى الهيكل في هذا الشكل؟ بيقول لك لازم تلتزم بالبرادايم. ليه بلتزم بالبرادايم؟ بيقول لك لان لو كل واحد، كل نموذج، هشام سلام نموذج مثلا يعني، لان قال لك انا دلوقتي انت ما هو مش برادايمين، احنا مش التطور، التطور دوت نموذج والخلق نموذج. طيب لا، واحد راح قايل لك بص انا عندي نموذج وهيكل وشكل وحاجه للسياسه مش بعترف باللي انتوا بتقولوه، واحد تاني راح قايل كذا، واحد تالت وواحد رابع و20 واحد راح قايلين 100 حاجه. فبالتالي ما بقاش، بقت كل ورقه علميه هقراها هلاقي واحد بيقول كلام غير التاني، فما يحصلش تراكم معرفي في الحقل. فبالتالي ايه يعني التراكم المعرفي لما ما يحصلش، انا يعني ايه فايده العلم بقى؟ العلم قائم على التراكم المعرفي، هيبقى في انقطاع في عمرو وناس شايفين الابستراكت الملخص والاستعراض الادبيات ده اي كلام مش هنعمل بيه، هنعمل نموذج لنفسينا، والنموذج اللي احنا شغالين بيه اصلا كمان في دراسه الظواهر السياسيه نموذج احنا مخترعين، وناس تانية مخترع حاجه وناس ثالثه، يبقى انا كل ورقه علميه هقراها هتعب، انا ايه الشكل دوت، انا مش عارف ايه الكلام. طيب ده شبيه بايه عندنا؟ برضو الكلام ده ما قلنا الجانب السلبي، وفي جوانب جيده شبيه عندنا بالشريعه الاسلاميه. هتلاقي الابواب شبه ثابته ما بين كذا حد من العلماء، هتلاقي حد من العلماء جايب لك بيتكلم، هتلاقي الفقه الحنفي هتلاقي فيه باب اسمه باب الجهاد، هتلاقي الفقه المالكي باب الجهاد، فقه الشافعي باب الجهاد، في باب الايمان تمام. الله، طب ليه هم يعتبر في توحيد مع ان المفروض يعني يخالفوا بعض في كل حاجه، بس تلاقيهم في ابواب وفي صوره معينه للحجاج، وفي صوره مش كل واحد بيخترع، في تواضع على طريقه الحجاج. عشان كده من الحاجات المضحكه جدا تلاقي حد بيتمسك او بالمعياريه العلميه والصوره الهيكليه والبرادايم ومش عارف ايه، يروح مهاجم اصول الفقه والشريعه وعلماء الحديث وبتاع. يا حبيبي ده هو ده، دول اللي نقدر نقول دول اصول صناعه العلوم، العلماء الاسلام، ان هم عملوا برادايم وتواضعوا عليه وراحوا ماشيين عليه، والنموذج حتى الصوره الهيكليه ان لازم كتاب الفقه يبقى شكله كذا كذا كذا كذا كذا وطريقه وحاجات، ده دول هم دول العلوم. فالنموذج بتاع البرادايم والتراكم المعرفي والنمو العلمي والحاجات دي كلها، دي حاجات احنا كان عندنا يعتبر مش عايز اقول لينا السبق، لكن كنا من اسبق الناس في هذه الامور اصلا. يبقى ايه اسباب ضروره عرض المؤلفات السابقه؟ قلنا الاوان الصوره المعياريه. طيب في حاجه تانية، ان الباحث لازم يطلع على الدراسات السابقه عشان يعرف كيف تعامل الباحثون الاخرون مع الظاهره التي يدرسها وكيف جمعوا المعلومات. عشان هو العلماء يقول لك دايما ايه، كلام لطيف جدا ويتكرر، والعلماء من زمان بيقولوه، ان كثره الاطلاع على كتب اهل العلم بتدي لك ايه؟ تدي لك يعني الصنعه، تبدا تبقى عندك صنعه. ايوه انت ممكن تدرس فقه وتحفظ كل انا درست خلاص الفقه الشافعي يا جماعه والحمد لله انا بقيت جامد قوي في المذهب واقدر اعمل، بس ما طلعتش الكتب وشفت الصنعه وهم زي كتاب الام مثلا، الامام الشافعي وواحد بيرد والامام الشافعي بيناظر، وازاي اصلا بيستنبط الصنعه بتاعه صناعه الفقه، ازاي العمليه بتمشي. انت لازم تشوف طريقه النموذج اللي هو ماشي فيه، طريقه الاستدلال. اروح للقران، والامام الشافعي اصلا علم في الرساله وعلم اصول الفقه اللي اتكلم فيه الامام الشافعي، ما هو اللي لقى لازم بنجيب القران، بعد كده بنجيب اقوال النبي، وبعد كده بنشوف بقى اقوال النبي من الاثر بقى الاحاديث بما فيها اعمال الصحابه، عمل النبي وعمل الصحابه والحاجات دي كلها. بعد كده بعد بقى ما اشوف القران وبشوف السنه بتكلم بقى على الاجماع، وبعد كده بقى اللي دخل القياس. بعد ما نتكلم الاجماع لو في حاجات كله اجمع عليها، لا مقدم، بعد كده بتكلم على القياس. يعني بص الترتيب اصلا بتاع الامام الشافعي هو ترتيب اهميه الادله، فهو المعيار كان بتاعه أهمية الأدلة إيه؟ مفيش حد هيتكلم، كلام ربنا أولا، تمام؟ بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى تاني حد بعد ربنا سبحانه وتعالى عندنا كمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب بعد رسول الله من أخذوا عن الرسول والصحابة، كل دول يدخلوا في الأثر، تمام؟ والإجماعات بتاعتهم. طب لو هم بقى الجيل ده كله، نشوف بقى أنهي جيل أجمع من علماء المسلمين أجيال القرون المفضلة، أجمع على إيه؟ تمام؟ مع مسألة الإجماع السكوتي، مع الخلافات اللي في مسائل الإجماع مش عايز أدخل فيها. ثم بعد كده أشوف إيه القياس. القياس هو أنا حطيته إيه ده يعني بتأخر العقل؟ لا يا حبيبي، لأن العقل لا يتقدم على الله ورسول والرسول صلى الله عليه وسلم، والعقل الفردي لا يتقدم على العقل الجماعي للمسلمين. ليه أخلي القياس العقلي في الآخر؟ هو مش قياس عقلي بالنسبة، ملوش علاقة بالقياس المنطقي، القياس الشرعي مختلف، القياس الأصولي. لكن أنا بتكلم إن حتى القياس الأصولي هو اجتهاد فردي من علماء، تمام؟ لا يتقدم على الإجماع. ليه لا يتقدم؟ لأن الإجماع معناه هو اجتماع عقول الأمة على شيء، تمام؟ فده لا مش ممكن عقول الأمة تجتمع على ضلالة، ده بنص. فهي ترتيب إيه؟ الأدلة، ترتيب الأدلة من حيث الأهمية لنا كمسلمين. فهي الفكرة دي إن أنت بتشوف الشافعي عمل إيه؟ ما هو الشافعي الإمام الشافعي عمل إنه استقراء اللي قبل كده، فهم إنه كله بيمشي يا جماعة زي ما أنا ماشي، أنا مش مختار حاجة من عندي، كله بيمشي بيشوف القرآن، السنة، بيشوف كذا، اللي بيشوف لما بيجي يتكلم عايز يفسر حاجة بيروح يشوف اللغة، بيشوف الشعر، بيشوف الناس قالوا إيه قبل كده عشان يفسر حاجة لفظة لغوية جاية منين. فالحاجات دي كلها انت الامام الشافعي ومن غير الامام الشافعي وغيره وغيره لغايه هذا اليوم، انت بتاخد الصنعه بانك تشوف هو اتعامله ازاي، تقدر انت تستنبط بقى هو اتعامله ازاي مع الظاهره دي، ازاي جمعوا المعلومات، ازاي قدروا يطلعوا المزيد من العوامل المستقله والفروض التفاسير. ما ده كله في كل ده في الفقه والشريعه. وخلينا نرجع بقى للسياسه بتاعتنا، ان انت بتبدا تشوف العامل المستقله، ان هو الاندبندنت فاريبل اللي هو جابه ده، العامل المستقل المؤثر، المؤثر ده كذا اتعامل معاه ازاي، عرفه ازاي. انا عارف صح ان اليمين الامريكي يكون بيصعده 1 2 3 دي من عوامل صعود اليمين الامريكي، بس في باحث قال في عامل تاني يا جماعه من عوامل ظهور اليمين الامريكي هو كذا. ده ازاي فات من عندي ده؟ واحد تاني بيقول في فرضية كذا، ده دي ننسيها ازاي دي، او حد فسر الظاهرة تفسير انت ما جاش في دماغ خالص. بيقول لك لازم تروح تقرأ وتطلع على الدراسات السابقة، دي حاجة ميزة ليك لازم تعملها. وزي ما بقول لكم الحلقة بتاعت النهاردة اوسع بكثير من العلوم، من العلاقات الدولية او العلوم السياسية او العلوم الاجتماعية عامة. انا عايزك تبص ازاي العلوم الشرعية كمان اتبنت، وقد ايه ان العلوم الشرعية دي وان اهل الشريعه يحق ليهم ان هم نقولوا لو احنا مش لينا اسبقيه فاحنا ناس من اعظم الناس اللي جت في التاريخ، ومن اول الناس اللي جم في التاريخ في استخدام المناهج العلميه اللي انتم ماشيين عليها النهارده بالظبط. في شويه معلومات لازم نعرفها قبل ما نستعرض، قبل ما تروح تستعرض الدراسات السابقه. انا دلوقتي عايز، قلت انا خلاص عرفت والله اهميه ان انا اعمل عرض المؤلفات السابقه او الادبيات السابقه، وان انا اروح اصلا ابحث فيها قبل حتى ومش هعرضها، بس لازم ابحث فيها ولازم تعرضها. طبعا قلنا لازم تعرضها. طب في حاجات لازم اعرفها قبل ما اروح ابحث. يقول لك انت رايح تبحث دلوقتي عن ظاهره معينه، ظاهره الصراع العرقي، ظاهره العنصريه، او الجماعات المسلحه، ده اسمه الظاهره دي تبقى اسمها ايه يا جماعه؟ الحلقه اللي حضر الحلقه اللي فاتت الديبندنت فاريبل اللي هو العامل او المتغير التابع، ده هو الظاهره. يبقى المتغير التابع بتاع المشروع بتاعك هو ده اللي هتروح تبحث عنه. طيب ليه يجب ان انا ابحث عن المتغير التابع ده، او ان انت تروح تدور وتبحث في الدراسات الاكاديميه؟ قال لك برضه عشان ترسخ انتماء الدراسه بتاعتك للحقل اللي انت بتنفذها فيه، ما تروحش تدور في المتغير التابع او في متغيرات حاجات في حقل تاني. يعني انا احنا في العلاقات الدوليه مثلا في مصطلحات وفي طريقه وفي شغل والحقل بيدور فيه غير اللي هيتناول علم الاجتماع مثلا، لما هيجي يتناول السياسه هيتناولنا بطريقه تانيه ومداخل تانيه. فالدراسه بتاعتي ممكن حد يقراها انا بتكلم عن سياسه يقول لك بقى بس ده علم اجتماع، انت داخلها من ناحيه علم اجتماع. انا عايزه علم حقل علاقات دوليه، عايزه سياسه دوليه، انت رحت خليتها دراسه علم اجتماع. فلازم ترسخ انتماء الدراسه بتاعتك للحقل اللي انت عملت فيه الدراسه، وعشان تخلي برضو ان تفهم اللي الباحثين قبلك فهموه في دراسه الظاهره بتاعتك. فده برضو بيرجع في ليه بنعمل الادبيات السابقه. من حاجات برضو مهم ان احنا نعرفها ان البحث استعراض الادبيات عن اللي انا بعمله لازم يبقى بحث توصيفي، ده بقى جزء الديسكريبتيف. عشان كده بقول لكم مش معنى البحث التوصيفي ان انا عملت بحث توصيفي ان ده مش بحث اكاديمي. هو بحث اكاديمي بس في جزء تحليلي بقى وجزء بعد كده اللي انا هضيف بيه. وليس روايه. يعني ايه وليس روايه او وليس قصه؟ انت المفروض بتعمل تقرير اللي هو الانترودكشن ده، المقدمه ده، او الجزء بتاع الليترشر ريفيو استعراض الادبيات، بتديني تقرير الناس وصلوا لايه في الحقل. ما تحكيليش تقول لي فلان وفلان رد عليه ففلان زعل قوي وفلان حكى عمل، ما مش عايز، ماليش دعوه بالكلام ده. ما تحكيش كده. انا عارف بالمناسبه حتى في حاجات، يعني في حاجات نزلتها دراسات كانت معموله عن كينزي ودراسات معموله عن حاجات الدراسه كانت بالمنظر ده، وفلان زعل وفلان غضب ومنتجه رد قال كذا على كينزي. انا بتكلم على ان المفروض يتعمل ان الدراسه بتاعت الجزء بتاع الاستعراض الادبيات يكون بحث توصيفي، تقرير، بتديني تقرير ايه اللي اتقال قبل كده في الحقل. ما تحكيليش، اديني تقرير. مش عايزين، يعني عارفين يا جماعه يعني ايه ازاي الفرق بين التقرير والحكايه؟ تقرير فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان، وده تعامل مع الظاهره بان اثبت كذا وده تعامل. اديني الملخص بتاع كل دراسه، تمام؟ مش حكايه، تقعدش تحكي لي فلان قال ففلان راح عمل، ما تعنيش كده، مش روايه هي، تمام؟ طيب حاجه تانية، في العصر الانفتاح المعلوماتي ده برضو من المعلومات المهمه تعرفها ان مش كل المصادر لها نفس القيمه او حتى قيمه متشابهه. في كتب ودراسات عندها قيمه عاليه، وفي كتب وفي مجلات بتنشر مقابل اموال. انا بروح ادفع، بصوا انا هدفع لكم مثلا، يعني انا ما اعرفش الارقام بتوصل لكام يعني، بس في حاجات متفاوته جدا. يعني انا هديكم فلوس مقابل ان انتوا تنشروا لي، حتى في مجلات. بيحاربوا الموضوع ده بمساله ايه؟ ان انا اخلي ان لا ده المعيار بتاع المجله اللي هو الاندكس بتاعها العامل التاثير وقد هي مجله مؤثره، ده بيبان المجلات اللي هي بيدفع لها فلوس عشان ينشر فيها، لا ديت مجلات قيمتها العلمية ايه؟ ده واحد دافع فلوس عشان ينشر من المؤلف. انا ايش عرفني البير ريفيو؟ طبعا ممكن يكون اي كلام وشغل اي كلام، ما دافع، لا انا مش عايز ده، انا عايز حاجة واحد مش دافع، واحد قدم للمجلة والمجلة وافقت عليه عشان شايفة ان هو عنده قيمة حقيقية لازم تنزل. طيب حد ممكن يقول انا ليه ما اروحش الانترنت واجيب من الانترنت؟ طيب انا مش يعني ليه بروح للمجلات وحاصرني في حاجات وبتخوفني من الانترنت؟ اقول لك ليه. الانترنت بيقول لك الموقع اي حد ممكن يفتحه، التكلفه بتاعه الموقع مفيش تكلفه تقريبا يعني، والمعلومات اللي بتتقدم في الموقع لا تخضع الى مراجعه الاقران. مراجعه الاقران دي اللي هي بير ريفيو، ودي هنشرحها حالا. بس المهم انها معناها ان محدش بيبص، محدش بيقيم اي حاجه بتتكتب. فيقول لك دي مشكله كبيره في الانترنت، هنعملها ازاي؟ فلازم يكون المصدر الأساسي اللي أنا أركز عليه هو المصادر البحثية الأكاديمية، لازم ده يكون المصدر الأساسي بتاعي. طيب خلاص أخد وأنا مغمض، قال لك لا، حتى مش كل الدراسات الأكاديمية لها نصيبها المتماثل من الموثوقية، مش كله زي بعضه حتى في الدراسات الأكاديمية. طب نعرف مراجعة الأقران ده البير ريفيو، ده نقدر نسميه بين قوسين مراجعة التقييم. العملية بتاعت مراجعة الأقران دي تعرفها، هي العملية التي يتم فيها مراجعة البحث من حيث الدقة قبل النشر. بيتجاب البحث، المفروض المجلات العلمية كلها اللي هي القيمة بتجيب البحث، بيبقى قليل قوي من الناس اللي هم بيعملوا مراجعة كده، انت دكتور جامعة وانت استاذ كذا وانت استاذ كذا، ناس اكاديميين كلهم بروح رايح بعت لهم البحث دوت، لو سمحتوا ادرسوا البحث دوت وشوفوا هل البحث دوت يطابق المعايير العليا بتاعة التخصص، ما هو كل تخصص ليه معايير بتاعته وليه بارادايم زي ما اتكلمنا، هل البحث ده يطابق المعايير دي؟ تمام. طيب وتأكدوا لي برضو ان الباحث في الدراسة بتاعته ما تجاهلش دراسة مهمة، ما ينفعش انا قاعد بستعرض الدراسات فرحت مش جايب اي يعني دراسة اساسية في الحقل مثلا، انا هتكلم مثلا عن القوة في حقل علاقات دولية وراح متجاهل المدرسة الواقعية، او متجاهل مثلا كينيس وولز وراح مستعرض مفهوم القوة وبتاعه وتجاهلته. طب انت بتهرجش كينيس وولز حتى، يعني انت بتتكلم عن القوة وتتجاهل المدرسة الواقعية، انت نايم ولا ايه؟ المدرسة الواقعية هي القوة بتدور حوالين القوة، كينيس وولز من روادها ومن من الكبار بتوعها بعد مورجنتاو، فانت تتجاهله ازاي؟ فلازم تجيبه. فانا بشوف في الباحث لو حد بيتكلم عن مفهوم القوة وتطورها في حقل العلاقات الدولية مثلا، بشوف هو تجاهل، هل تجاهل دراسة مهمة قبل كده ولا لا؟ اقول لا ده تجاهل حاجه ما ينفعش، اروح باعت له اظبط انت تجاهلت الدراسه الفلانيه ليه ما حطيتهاش في معايير عليا، انت ماشي المفروض حتى الهيكليه في معايير في الهيكله، انت عامل لي انترودكشن بعد كذا ليه ما عملتش كده. وبعدين بيراجعوا، اللي بيراجع برضو بيشوف المنهجيه المستخدمه، ايه المنهج اللي استخدمته، المنهج ده منهج بنائي المنهج. وطبعا احنا عندنا في ذروته جامده قوي في حقل العلاقات الدوليه برضو الموضوع ده يعني سائل كتير، فانت بتلاقي ان انا بشوف بدور على المنهج المنهجيه المستخدمه ايه هي. والمفروض ان اللي بيراجع بيقول لك، ودي اغلبها بيقيموا الارقام، بيعملوا استيميشن الارقام والبيانات الوارده في البحث، والمفروض ان لو في قدره ان هم يراجعوا الارقام دي ويعملوها تاني او يشوفوا الكلام ده صح ولا لا. تمام، بيعملوا كل الكلام ده، هم عارفين هويتهم، بيقول لك لا المفروض كله، او طبعا صعب ان يبقى كله، بيبقى الغالبيه ما يعرفوش هويه الشخص اللي قدم البحث. طبعا ليه؟ عشان يقول لك تقليل التحيز، ما يحصلش تحيز في هذا الامر. بعد ما بينتهوا مراجعه الاقران دي البير ريفيو، بيروحوا المجله بعت لهم تقول لهم ايه خلصتوا، يقول لهم اه. ونفس الامر لما بتيجي تعمل رساله ماجستير بالبير ريفيو بيبقى اقل، يعني انت بتقدم لاثنين او ثلاث دكاتره من جامعات تانية بير ريفيو، بيتعمل البير ريفيو بتاعهم ويقولوا اه والله احنا عندنا ملحوظات على واحد اتنين تلاته، وبيروحوا مقدمين هل الرساله تصلح ولا لا، وهي مناقشه رساله الماجستير او الدكتوراه بتقوم على هذا الامر، على مراجعه الاقران بيبقى عامل ازاي. بعد الانتهاء من المراجعه التقويميه الحكم بيصدر بشان الدراسه، يعني لو الدراسه فيها عيوب ممكن تتصلح، اوكي بيبلغوه صلح العيوب دي. طيب الدراسه مليانه عيوب واخطاء مش هتنشر تخالف المعايير. تمام. طيب في يعني تعليق عايز اقوله على مسألة مراجعة الاقران ده، تعليقين. التعليق الاولاني ليه علاقة بالشريعة، دايما الشريعة دي في طول الفصل ده بالذات دايما الشريعة حطها في ذهنك، يعني مسألة ان لو الكلام ده بينطبق يا جماعة، احنا دلوقتي لما يجي اي حد عمال يتكلم، نجيب مثلا مثال شيخ الازهر لما طلع قال لك ايه كذا كذا طيب حضرتك في مراجعة اقران، كارثة لما يكون شيخ الازهر بيتحدث ان هو بابا الازهر، احنا ما عندناش الاسلام كهنوت واحد يطلع يقول ان ده هذا من الود، طب الود ده حرمه النبي والصحابة وكافة الأمة كانت محرماه عشان هم مثلا عدوانيين، وحضرتك كشيخ أزهر رحت قايل لا ده من الود، واللي يقول غير كده يبقى مش عارف ايه ولازم تهنئهم برأس السنة. ما فيش مراجعة أقران أقران، ودي كارثة. إن أنت لما تحط أصل هؤلاء علماء الأزهر الكبار وهؤلاء، أيوه يرد عليهم علماء الأزهر، هل ده بيحصل؟ مع طبعا قص المتواصل مفيش مراجعة أقران، ناس مسلطة بتقول كلام معين ومفيش حد بيراجعها ولا حد يجرؤ إنه يراجعها. طيب الناس تعمل إيه؟ طب تمام بقى، طب كلكم بقى، مسألة إن شيخ الأزهر يبقى بابا للأزهر، بابا مقابل لبابا الكاثوليك، رجل بابا بينزل القرار ومفيش مراجعة أقران، وده اللي تشوفوه في الناس، هذا كلام غير علمي. يعني من الناحية العلمية، مش الناحية العلمية الشرعية، من الناحية العلمية عامة يا جماعة، إن حد يجي نكلم فيقول لك إيه، هو أنت هتفهم أكتر من شيخ الأزهر؟ هو العالم الفلاني هيفهم؟ اللي شفته طبعًا اللي هي البنت اللي كانت بتقول هو ابن القيم هيفهم أكتر من شيخ الأزهر؟ لا، ولا ابن القيم نفسه ما لا يخضع لمراجعة الأقران، ولا الإمام تيمية لا يخضع لمراجعة الأقران، كل بس الأقران بتوعهم، الأقران بتوعهم. فمراجعة الأقران دي إحنا ما عندناش بابوات في الإسلام. مفيش بابا يطلع يقول حاجة، كله بيخضع لمراجعة الأقران. فالإسلام دين علمي جدا، كمان دين علمي جدا. إحنا بنرفض إن حد ما يصلحش أقران يراجع. يعني إيه؟ يعني أخت الأخت أخت الشيطان نوال السعداوي لما تقول لك أنا هعمل مراجعة أقران للإمام الشافعي، هو أنت أقران يا بت؟ هو أنت أقران؟ انت قرون مش اقران. فلان فلان هيراجع الامام فلان؟ لا يا حبيبي، انت قرون مش اقران. اللي يراجع الفلان، احنا ما بنراجعش شيخ الازهر عشان انا طالع اقول لشيخ الازهر انا زي زيك احنا اقران. لا، انا مش قرين ليه. هو اللي مش هو اللي بيخالف الاقران بتوعه، بيخالف القرون المفضله، بيخالف الشريعه. فالاقران اللي زيه هم اللي طلع قالوا لا انت بتخالف، تمام؟ مش احنا اللي بنقول، مش احنا اللي بنقول، تمام؟ الحتة دي مهمة، مراجعة الأقران لما تيجي تشوفها هي صلب العلوم، اللي بيقول لك العلوم ايه اللي مخلي العلوم، وايه اللي بيكلم مجلة ضعيفة علميا ومجلة قوية جدا علميا، مراجعة الأقران دي تحديدا. طب ليه انا ما باخدش، هنشوف دلوقتي لما هنيجي نتكلم عن المصادر المهمة، مسألة الكتب، ان يقول لك ليه مسألة الكتب ما ناخدش من الكتب، المفروض ده كتب كتاب سياسي مذكرات، يقول لك لأنها لا تخضع لمراجعة الأقران. مراجعة الأقران دي حاجة من أسس التحكم في قوة العلم، والإسلام من أكثر الأديان العظيم جدا في مسألة مراجعة الأقران. مين اللي بيعملها؟ الأقران بيعملوا مراجعة، مش أي واحد معدي من الشارع ابن فكيهة راح طالع يعمل مراجعة أقران لابن تيمية، مش ما بتركبش، ما صدق، ما ينفعش، أنت مش قرينه، تمام؟ لكن إحنا ما عندناش بابا برضه، ابن تيمية ده مش بابا، ما عندناش بابا الازهر، بابا الازهر ده مش عندنا المنصب بهذا الشكل. كل الاسلام عظمته انه يخضع لمراجعه الاقران، وهو ما يجعل اي حد يقول الاسلام لا يمكن اصلاحه. ليه؟ لان مراجعه الاقران بيعملوها للمعايير اللي هي العليا للتخصص، اللي التخصص الايه؟ التخصص الشرعي. طب المعايير العليا لتخصص الشريعه ايه؟ هو ايه هي المعايير دي؟ اصول الفقه. فخلاص، هو انت مخالف المعايير، مخالف لأصول الفقه، فبالتالي مراجعة الأقران كلها باظت. أنت ما أنا أي أنا جبت حاجة تخالف أصول الفقه وتخالف العلماء وتخالف المتقدمين، هيقول لك ما ينفعش إنها بتخالف المعايير العليا. فهتلاقي الناس اللي عندهم خبث ومكر يروحوا يضربوا المعايير العليا، المعايير العليا دي بتاعت أصول الفقه تحديدا، بس بيقعدوا يلفوا ويضربوه من كذا اتجاه. يعني خلينا نطلع طيب دلوقتي ونرجع تاني. دي أول حاجة. المشكلة الثانية اللي أنا عايز أتكلم عليها مشكلة الإنترنت وعدم الاهتمام بنقد أو طرح باحث جاد. في واحد باحث جاد ما عندوش شهرة وقال كلام ممكن يكون له اعتبار، ومش بنتكلم على الشريعة، بنتكلم على أي حاجة، مش لازم الشريعة بس، قال كلام له اعتبار بس خالف الناس، ممكن محدش يهتم إن هو يتكلم أصلا ولا يردد ولا يرد عليه ولا أي حاجة. طيب تلاقي 100,000 قناة معمولة وبتنتقد ليل نهار، وتلاقي العلماء انشغلوا في نقد محتوى أو نشر محتوى غير علمي، هم عمليا ينقضوه. طب ليه النقد بتاع المحتوى غير العلمي ده؟ عشان ده اللي اتشهر وبقى العوام. فبتلاقي العالم انشغل في مسألة في قضايا يعني تشغل العوام أكتر ما هو ينشغل في الحق العلمي، ودي من مشاكل الإنترنت ومواقع التواصل. ويعني لما في كتاب دارونيوم تسليم النسخه الجديده تحدثت عنها، ولما استدللنا فقلنا ان في المجلات العلميه كان يحصل مثلا في حتى في حقل التطور ان في قضيه مثلا بتاعت النياندرتال ديت، لا احنا هنعمل هو دوت تبع الانسان ولا لا، القضيه ديت العلم فيها قليل، في قضايا اهم، بس عشان كانت مهمه قوي عند الناس العوام المجتمع العلمي كله انشغل بيها. فدي مشكلة ان العوام والشهرة فيهم تبقى موجودة، ان العلماء بيبقوا عمالين يتكلموا في حاجات وممكن ينسوا الجزء العلمي، ما ينشغلوش بالاطروحات العلمية اللي بتتقدم. فبالتالي يبدأوا يعملوا ما يعملوش مراجعة تقييم لبعضيهم، ما فيش مجتمع علمي مغلق يتكلموا بينهم وبين بعض، لا ده كله عمال يتكلم، فبالتالي انا بهتم بالمشهور بقى. فالمحتوى غير العلم المشهور اللي انا عمال ارد عليه. ودايما في مثال برضو كنت بذكر لكم، اللي هو في قناه اسمها حد استاذ احمد عدلي عامل، في حد اسمه احمد عدلي عامل قناه، القناه معموله بطريقه مبهره وبتاع، بس الكلام اللي بيتقال ده مش علمي. الاهرامات اللي اقعد اشكك واجيب حاجات نظريات وخزعبلات عن انها قبل، ده كلام مش علمي. طيب المشكله ان انا انشغل جدا بنقد المحتوى غير العلمي عشان مشهور. طب في اطروحات لما تيجي تشوف بقى الحاجات الاكاديميه والدراسات الاكاديميه هتلاقي دراسات عامه تتكلم عن الحاجه الكذا والحاجه كذا ودراسه، بس المجتمع بتاع علوم العلماء المصريات مغلق وبيتكلموا في حاجه تانية خالص غير الكلام الهري ده. محدش بيتكلم ان الاهرامات دي عاملها قوم عاد والفراعنه سرقوها والكلام الغريب ده، في عندهم انشغالات تانية. طب تبقى مش عارف تقول طب ما هم صح، بس لازم تخصصوا جزء من وقت، ما تبقاش عارف تقول لهم ايه، لازم تخصصوا جزء من وقت عشان تنقضوا المحتوى غير العلمي، يعني مما عمت به البلوى. ممكن حد علماء الشريعه يقول لك ما الكلام بتاعك ده برضو ما ينفعش، ايوه محتوى غير علمي بس اشتهر في الناس والناس بقت بتردده، لازم اطلع ارد عليه ليل نهار، انما في نقد او طرح الباحث جاد وكده مش فضيله. ايوه ما انتوا كده ظلمتوا الباحثين اللي عندهم اللي في عندهم جديه باللي انتوا عملتوه. يعني فدلوقتي هنتكلم عن انواع المصادر المهمه اللي انا المفروض قلنا ما نروحش مجلات، ما تروحش تفتح مجلات غير علميه، ما تروحش تفتح مواقع، ما ايه ده انا جايب من الجورنال الفلاني وبتاع، مش هي دي المصادر اللي المفروض البحث بتاعك يكون معتمد عليها بصوره رئيسيه لو بحث اكاديمي او الطرح بتاعك انت عايز حاجه اكاديميه معينه. طب ايه المصادر المهمه؟ رقم واحد وعايز اقول لكم يعني واحد فوق قوي، سكولرلي جورنالز، المجلات الاكاديميه، المجلات البحثية أو المجلات الدراسية، المجلات الأكاديمية. فالمجلات الأكاديمية دي المصدر، ده لازم يكون المصدر الرئيسي والأهم، ده أول حاجة بيلجأ إليها الأكاديمي الباحث، ده المخاطب الرئيسي في المجلات دي. المجلات دي معمولة عشان الباحثين والدراسيين والأكاديميين الدارسين الأكاديميين فقط، ملهاش دعوة بالغير متخصصين. عشان كده لما بقول لكم فاكرين لما تتذكر لما بتكلم عن دين متفكات، فقلت ان انا قعدت سنه قاعد اقرا في علم علوم النفس قبل ايه ما اعمل البحث بتاعي، لان انا لما هاجي ادور على يقول لي الليبيدو ويقول لي مش عارف ايه وكنزي وموبيرلي قال كذا كذا والديتاتشمنت ومش عارف الحاجات وفرويد، طب ما انا اصلا عشان اعرف الحاجات دي كلها اللغه المستخدمه لغه تقنيه، لغه بتاعه يعني عايزين نقول ايه، لغه صنايعيه، لغه ناس دي تخصص بيتكلموا فيه، انا مش هينفع اهجم على تخصص كده، لازم اقعد اذاكر سنه قبل ما ادخل. حتى قلت لكم حاولت ادرس قبل، بس لقيت ان ممكن حاجات يعني لما شفت المحتويات الدراسيه لقيت انها موجود افضل منها في الكتب اللي بالانجليزي. فانا لما جيت قعدت اقرا الكتب الانجليزي قعدت سنه اجهز نفسي، كنت شايف ان انا محتاج سنتين كمان ان انا عشان اجهز نفسي ان انا اقدر اقرا المجلات او المقالات العلميه او الاكاديميه اللي موجوده في دوريات تتبع علم النفس، عشان اقدر اقرا مش هعمل بحث، اقراها لازم سنه على الاقل. ده كده انا بقول لكم ده كده عصرت وكان جنان، سنه قليل جدا، انت عايز سنين. بس كنت مهتم ان انا كنت عارف ادور على ايه، فانا كنت مهتم ان انا بدور على مش كل بقى حاجه في علم النفس اقراها، وبدور على الحاجات المتعلقه بالموضوع ده جنب ان انا مركز قوي على المصطلحات التقنيه، المصطلح بتاع اللي بيدو ده معناه ايه، واقعد اركز قوي في تفاصيله والنظريات حواليه، عقده الكترا، عقده العقد، مش عارف الحاجات دي كلها تكون عمال ادرسها افهم المصطلح، عشان لما حد هو لما هيجي يعمل لي السايكو اناليسيس، لما يجي يكلمني عن التحليل النفسي، هو مش هيقعد يقول لي التحليل النفسي معناه كذا، ده هو مش كاتبه لي اصلا، مش كاتبه لواحد مش متخصص، المفروض ان هو كاتبه لواحد عارف يعني ايه تحليل نفسي. ما مش حي... مش بنهرج، انا بقول لك تحليل نفسي كينزي سكيل، مقياس كينزي، انا مش هروح اقول لك مقياس كينزي، كينزي هو الذي ولد، احنا نهرج، انت متخصص فاهم المفروض في علم النفس في الحاجات بتاعت كده، فاهم يعني ايه مقياس كينزي، مش هنهرج حاطط لك. فانا الحاجات دي انا لما اجي اقراها كينزي سكيل حصل في كذا كذا وكذا، انا مش فاهم ايه كينزي سكيل، انت بتقول ايه، ايه الكلام بتاعك دي، ايه المصطلحات دي. فعشان تقرا المجلات العلميه لازم تاخد اصلا لازم تكون مجهز بقالك سنه او احيانا وكذا سنه، المفروض يعني سنين تكون بتتجهز عشان تقدر تقرا المجلات او المقالات العلميه بتاعه التخصص، لانها بتكون مكتوبه للباحثين والاكاديميين المتخصصين في التخصص بتاع الحقل ده بس، تمام. ودي من الحاجات اللي يعني ممكن في علم النفس او العلوم الاجتماعيه تقدر يعني تقدر تزق شويه فيها. عرفت امتى بقى تلاقي الدنيا ضلمه؟ روح اقرا حاجه، انت طبيب روح اقرا حاجه عن هندسه، انا مره نزلت ورقه عن حاجه في الهندسه وكاني بقرا حاجه بالعبري، يعني فاهم انت ات از يعني ايه اللي مكتوب، ايه ده ايه المصطلح ده، انا مش فاهم ايه ده جايبه ايه، هو بيتكلم عن حاجات هندسيه، هو بيتكلم متخصص، انت ايه اللي جايبك، انت ايه اللي مدخلك هنا، تمام. وهو برضو حد كان جربتها يعني قريب مهندس، فقلت له قعد يقرا في الرساله بتاعت الماجستير فبيطالعها، فرسالة الماجستير بتاعتي طبعا بتتكلم وبنعمل بالبوكس بينكين كذا والاسبراجيلا استماري هنعمل كذا كذا، فانا عمال اسبراجيلاس ايه ومين دول، يعني ايه اصلا كذا ومين راح فين واحنا مين وجا منين، مش فاهم حاجه خالص. هي دي مساله ان اللي انت بتكتبه عشان بيفهمه المتخصص، ودي بتبان في الحقول بقى اللي هي بقى الحاجات اللي بيها متخصصه قوي، طب بل الحقل الطبي نفسه، اي حد طبيب عارف ان انت ممكن تبقى قاعد تقرا في حاجه لتخصص النساء في حاجه دقيقه فيه، مفروض الطبيب بيبقى عارف كل الطب خلاص اخده اصلا الاسس العامه بتاعته، تمام. وبرغم ذلك لما تبقى مجله ورقه علميه في تخصص وهو طب، عشان كده دايما الكوميديا اللي هو ايه، انت دكتور تعالى شوف لي ابني ماله، انت مش دكتور يا ستي، انا مثلا دكتور الدكتور نساء، يعني مساله دكتور عظام ان انت تجيبي لي تقولي لي كذا، انا يعني ان هم الناس تفهم ان الموضوع مش سهل عليا يا ستي اصلا ان انا اقرا او اتابع المحتوى العلمي في التخصص ده، انت فاكره كل الطب ده يعني كانها مظله فيها 60,000 علم، انا هجيب مين ولا منين، هجيب وقت منين عشان التخصص بتاعي مش التخصصات الثانيه. فان انت بتاع دوت يبان اكتر زي قلت لكم في المجلات اللي ليها علاقه بالمجالات الطبيه. المجالات الاجتماعيه ممكن المجلات الاجتماعيه لما يجي يتكلم عن مفهوم القوه او مفهوم السياده، مفهوم السياده مثلا انا ممكن اجيبه في حقل العلاقات غير ما هجيبه في حقل السياسه الداخليه، يكون ليه مفهوم بصوره تانية. فلازم يعني حتى في حقل السياسه نفسه ممكن تلاقي مفهوم السياده يتناقش هنا بنقاش ويتناقش هنا بنقاش تاني او بمدخل تاني. فدي اهميه التخصص، ان المجلات الاكاديميه مكتوبه لمتخصصين، تمام. ويمكن الكتاب اللي احنا بنجيب منه عامل قائمه في اشهر مجلات حقل العلاقات الدوليه، في مجلات غير اكاديميه بتسمي نفسها جورنالز وهي غير اكاديميه، يعني مش تبع اكاديميه معينه. الجورنالز دي مش في الموثوقيه زي المجلات المشهوره لكن مش معنى كان البحوث بتاعتها دايما او بالضروره بحوث رديئه او خلاص نتركها دي بحوث اي كلام، لا الكلام ده غلط. ممكن تكون مجلات غير اكاديميه واسمها جورنالز وبتاع وفيها محتوى كويس وكده، لكنها بقى هتحتاج ان انت تكون يعني قوي جدا انك تقدر انت تعمل تقييم ذاتي للبحث اللي اتعمل ده، ودي مش سهلة يعني. طيب في الزمن ده مكتبات قليلة، مكتبات كليات، المفروض هي مكتبات الكليات هي اللي بيبقى فيها المحتوى المجلات العلمية، مكتبات قليلة من مكتبات الكليات اللي هي فيها مصدر دلوقتي عشان بتوفر لك النسخ الورقية، النسخ الورق من مجلات، كله دلوقتي شغال مصادر إلكترونية، ادخل شوف المجلات العلمية من على المواقع الإلكترونية مباشرة. ايه المميزات بتاع الموضوع دوت ان انا اشوفها من بيقول لك ان انت زمان يا جماعه كان حد لما مثلا الدكتور بتاعي في الدكتور هنا والدكتور هنا يعني وكان تشابه في العمر وتشابه في حاجات كتيره، سواء استاذي الدكتور المايكرو او استاذي المشرف عليا برضو في العلاقات، الاثنين لما حكوا لي نفس الحاجه بتفاصيل، هو ده علوم مايكرو وده سياسة حقل علاقات سياسية، تمام، علاقات دولية، بيحكوا زمان كانوا عاملين ازاي هما من زمان، فيقعد يقول لك احنا زمان كنا عشان نروح نجيب المجلة وفي فلان اخدها ففلان مش عارف ايه، طب احنا على المجلة هتجيلنا امتى، فبتقعد قد ايه على بال ما تجيلنا من امريكا ولا بتاع، بيقول لك ده قصة كبيرة جدا عشان نعرف نجيب مقال عن حاجة، بيقول لك كان فيلم يعني معركة وتصوير وفلان لازم يبقى ليا حد بره عشان في ألمانيا ولا في بتاع عشان يعرف يصور لي ويبعتها ازاي، قصة طويلة عشان تقدر يجيب المقال اللي انت بتجيبه من موقع الالكتروني الرسمي من بتاع المجلة في خلال ثانية واحدة بس، او البورتال اللي هي البوابة اللي انت بتدخل تجيب منها. فبيقول لك ده بقى بيسمح ان عدد لا حد له، تخيل بقى كان زمان كمان لما اخد النسخة الورقية فانا معايا المجله وحاططها وعمال اذاكر منها وبتاع، وزميلي عايز يشوفها، لا انا معايا انا بذاكر منها بقرا، قاعد اقرا المقالات اللي فيها او انا عايز مقال منها فكلها معايا، طبعا شيء صعب جدا. بيقول لك دلوقتي عدد لا حد له من الطلاب ممكن بيطالع المجله في نفس اللحظه، ومفيش ضروره عشان ننتقل للمكتبات، مش لازم اروح المكتبه عشان اطالع او ابحث عن الحاجة بعملها في المنزل. وده من الحاجات اللي كان في الماجستير الأولاني كنت بعمل البحث بتاعي في مكتبة اسكندرية كتير. بعد كده لقيت ان لا مش محتاج ان انا اروح ادخل واقعد في المكتبة، مكتبة اسكندرية في غرف بتتعمل كده بتدخلها والغرف بتتقفل عليك وبتقعد فيها طول اليوم. يعني انا كنت بروح الصبح، ولا زال لي الموضوع دلوقتي بالماجستير برضو، انت بتدخل الغرفه بيبقى عندك الصبح لغايه اخر النهار الكمبيوتر، ومن تحت تدخل على الانترنت وبيبقى كل المصادر كل المجلات العلميه اللي في العالم مفتوحه لك كل حاجه، وانت قاعد في مكانك وغرفه مقفوله معمول مانع صوتي، ما فيش صوت خالص في الغرفه، بس دي الباحثين الاكاديميين فقط يعني. ودي برضو بدعو لحد لو حد من اسكندريه عايز الحاجات دي، من مميزات ان انت تعمل دراسات عليا يعني في حاجات في مميزات كده للدراسات العليا ممكن تعمل تدخل عشان تحصل عليها حتى لو مش هتعمل حاجه لو هتسيب الدراسات العليا بعد كده، بس طبعا دلوقتي بقت تكلفه عاليه. فدلوقتي المميزات كبيره جدا. العيوب بتاعه المصادر الالكترونيه بقى، بقول لكم في حاجة برضو لازم احطها، انا ليه ايه اللي بيخلي ان قعدتي في مكتبة الكلية لما اعمل بحث تمام حلوة وكويسة وحاجات زي كده، او دلوقتي بيعملوا زي البريد الالكتروني الجامعي او الايميل الجامعي، الايميل الجامعي ده يا جماعة لما باخده بروح اعمل في اغلب المواقع بتقبله وبيروح فاتح لي زي جي ستور او غيره، بيروح فاتح لي جي ستور بالايميل الجامعي بتاعي، بيروح فاتح لي العدد 100 مقالة علمية من اللي انا ببحث عليهم شهريا، يفتحهم لي اطلعهم تمام، وفي مواقع تانية تفتح وحاجات زي كده. فالايميل الجامعي بيفتح لك حاجات، والساينس دايركت الكلام بقى بتاع الجزء العلمي بقى، الساينس دايركت والحاجات دي كانت مهمة ليا جدا ايام الماجستير التاني، فانت الحاجات دي كلها بيفتحها لك الايميل الجامعي تمام. فدي من مميزات برضو ان انت بتحصل على ايميل جامعي. انت بقى في ليفل الوحش بقى اللي هي ايه، الساي هاب بقى اللي هو ايه، انا اي رساله ولا ايميل جامعي ولا بتاع مجرد ببحث عليها وراح واخدها هافتحها لي، بيروح فاتحها لك ومنزلها لك من غير فلوس طبعا ده ليفل الوحش. العيوب بتاعه المصادر الالكترونيه، مش كل المجلات بتنشر الكترونيا اول ما بتطلع، في مجلات تلاقي ان هي طلعت ان مثلا شهر كذا بعديها بشهرين ثلاثه راحت نشرت المقال الكترونيا، ففي تاخير شهرين. شهرين ده بيبقى بالنسبه لك حلو ان انت تعرف حاجه، يعني في حاجات عايز تعمل رساله او بحث عن حاجه بتحصل دلوقتي، فلا يبقى هي طلعت في المجله ولسه قدامها شهرين على بال ما تطلع، فده طبعا مشكله. فالباحث طبعا ما بيتابعش فورا اللي بيصدر. الحاجه الثانيه ان المقال اللي انت بتستند اليه لو الجورنال مش معروف او الاساتذه بتوعك المشرفين عارفين الجورنال ده او المجله دي، بيبقى بالنسبه لك انت جايب من حاجه الكترونيه، من مجله الكترونيه، بس انا مش عارف هي انت من الجورنال ده قوي ولا مش قوي، مش عارف اهميته وقوته ايه. فده من الحاجات برضو اللي بتبدا تعمل مشكله. النسخه المطبوعه بتسهل ان انت اعرف القوه الاكاديميه بتاعه الحاجه عن ان انت تجيب لي مقال كده من حاجه مش باين ده انت جايبها ازاي وجايبها منين وقوه المجله اللي انت جبت منها. الحاجات بتاعه البحث كمان من الحاجات المشاكل الالكترونيه انها بتحط تصنيف المصادر البحثيه، بتحط المقالات والاخبار وغيرها من المصادر، في حاجات غير الاكاديميه، كل ده ساعات في حاجات من محركات البحث بتروح حاطه دوت ان دوت من الحاجات اللي بتبحث فيها. طبعا في حاجات زي جي ستور في تذكير المواقع انت ليك ان انت بتروح قايل لا انا عايز الحاجات الاكاديميه فقط، البروكويست او الابك هوست والحاجات دي كلها، في بتطلب ان انا عايزها، مش متذكر هي فيها التانية لا، بس والبروكويست فيها كده. المهم ان انت بتروح بتقول له لا انا عايز الجورنالز، الحاجات اللي جت في الجورنالز فقط، مش عايز اي حاجه تانية، ولا فصول من كتب، ولا عايز سيسيس اطروحات، ولا ديسرتيشن، مش انا عايز بس الحاجات الدراسات المنشوره في جورنالز. فدي تقدر تعملها، بس مش كل المواقع عامله كده، بتحلك ان انت تقدر تقلل التصنيف. تمام، ان شاء الله هنكمل المره الجايه بقيه الفصل ده، هنكمل باذن الله بقيه الفصل دوت ونحاول ننهي ان شاء الله تماما. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما طغى مهما تكبر او بغى، مهما علا فوق الحقيقه او لغى، لو كان ملكا او رئيسا او اغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا او رئيسا او اغى، فغدا سيبقى للحساب.